حجاج الروم رحمه الله تعالى باب معرفة علامات الإعراب للرفع 4 علامات الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع في اسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ذكرنا ألقاب الإعراب ثم علامات كل واحدة وبدأنا بالرفع علامات الرفع وقلنا أن له 4 علامات وأولها الضمة وتكون علامة للرفع في الاسم المفرد وقد ذكرنا هذا. قال وجمع التكسير وجمع التكسير انتبهوا لجمع التكسير لأنه يعني يكسر الرأس. وجمع التكسير ما هو جمع التكسير؟ المقصود لماذا سمي جمع التكسير جمع؟ فإنه بمعنى يدل على أكثر من 2. جمع تكسير أي يدل على أكثر من 2. ولماذا سمي تكسير؟ لأن صيغة جمعه على غير صيغة مفرده، فيها تغير بزيادة أو نقصان، بزيادة حروف أو نقصان حروف أو تغير في الشكل، أو تغير في الشكل مع زيادة، أو تغير في الشكل مع نقص، أو تغير في زيادة في الشكل مع زيادة ونقص. بخلاف جمع مذكر سالم، سالما من التكسير، تقول معلم معلمون، ومسلم مسلمون، وقادم قادمون، ومدرس مدرسون. بخلاف رجل لا تقول رجلون، رجل رجال، انكسر، واضح؟ مسجد مساجد، وبطل أبطال، وطالب طلاب، واضح؟ وهكذا. لهذا سمي جمع تكسير. فما هو جمع تكسير؟ وهو اسم دل على أكثر من 2 مع تغير في صيغته عن صيغة مفرده. سهل. واثنتين. أي نعم. واسم دل على أكثر من 2 أو 2 مع تغير في صيغته عن صيغة مفرده. يتغير، ليس سواء. تقول سرير أسرة، وكريم كرماء، وكتاب كتب، وقلم أقلام، واضح؟ وسفينة سفن، وباخرة بواخر، وفلك أفلاك، وهكذا. فجمعه صيغته تختلف عن صيغة مفرده، فيه تغير، فيه ماذا؟ فيه تغير. هذا التغير 6 أقسام، التغير هذا على 6 أقسام تحفظ. القسم الأول تغير في الشكل فقط، تغير في الشكل الحركات. مثاله أسد جمعه أسد، أسد إذا جمعته أسد، نمر إذا جمعته نمر، أسد أسد. هذا تغير في الشكل فقط، تغير في الشكل فقط، يبقى هو أسد أسد، همزة وسين ودال. في المفرد بفتحات، بفتح الهمز والسين، وفي الجمع بضم الهمزة والسين، أسد، ويقال أسد. نعم. تغير بماذا؟ نأخذ بالنقصان فقط. بالنقص. بالنقص فقط. سرير. لا. بالنقص فقط. مثلا تخامة تخام. تخامة تخام. وتهمة تهم. واضح؟ فهنا نفس الحركات. نفس الحركات. لكن حذفنا التاء في الجمع. ففيه نقص في الحرف. ففيه نقص في الحرف. تغير بزيادة فقط، الحركات نفسها تتغير بنزيد حرفا فقط، نزيد حرفا فقط. مثاله مثاله لا لا، لابد أن يكون تغير بزيادة فقط، زيادة حرف لا بتغيير حركات، حركة تبقى نفسها. يعني في المثال السابق تو ها ما تن، جمعها تو ها من، واضح؟ شو ذكر الشيخ محي الدين؟ سن ون وقن ون، سن ون جمعه سن ون، قن ون جمعه قن ون، فالحركات نفسها إلا أنه زيدنا، واضح؟ الرابع تغير في الشكل مع النقصان، شكل مع نقصان. كتاب جمعه كتب، الكاف كاف والتاء تاء والباء باء، نقص الألف ولا لا؟ وفي المفرد كسر ففتح، وفي الجمع ضم فضم. الخامس تغير بالشكل مع الزيادة، شكل مع زيادة. كلمة ثانية سمعته، رجل رجال، راء وجيم ولام، زيدنا في الجمع ألف والحركات متخيرة، فرجل فتح فضم، ورجال كسر ففتح. السادس تغير في الشكل مع الزيادة والنقصان، مثل سرير أسرة، سرير أسرة. فعندنا في سرير الياء، أسرة غير موجودة، وعندنا في أسرة الهمزة، وفي سرير غير موجودة زيادة، وعندنا سرير بفتح السين، وفي الجمع أسرة بكسر السين، وعندنا سرير بكسر الراء، وأسرة بفتح الراء، فتح. فهذا تغيير في مع زيادة ونقص. كم صارت؟ ستة. هذا جمع التكسير. جمع التكسير علامته، علامة رفعه الضمة، علامة رفعه الضمة، واضح؟ وله أوزان، له أوزان كثيرة. والجمع المؤنث السالم، ما هو جمع المؤنث السالم؟ الجمع المؤنث السالم والملحق به كذلك، زيده والملحق به. ما هو جمع المؤنث السالم والملحق به؟ تستطيع أن تقول كل جمع في آخره ألف وتاء مزيدتين، مزيدتين حتى يدخل الجمع السالم وملحقاته. لهذا قال الناظم وكل وما بتاء وآلف قد جمع يرفع في النصب وفي الجر معا، وما بتاء وآلف جمع السالم أشار إليه بأنه زيد في ألف والتاء، يدخل الجمع السالم ويدخل ملحقاته، لكن تكون مزيدتين، مزيدة وليس نقص. وبعضهم يعرف جمع سالم اسم دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، اثنين أو اثنتين، والإصطبل مذكر ويجمع على إصطبلات، واضح؟ اثنين أو اثنتين مع زيادة ألف وتاء في آخره أغنت عن العاطف والمعطوف، أغنت عن العاطف والمعطوف. طيب بعضهم جمع سالم يقول ما ما ما اسم دل على أكثر من اثنتين مع زيادة ألف والتاء في آخره أغنت عن العاطف والمعطوف، وإذا كان مذكر صار ملحقا، لكن يدخل ما فيش، يدخل يدخل. هذا جمع سالم. ما هو اسم يدل على أكثر من اثنين ولا اثنتين وفي آخره ألف وتاء، مسلمة مسلمات، مؤمنة مؤمنات، واضح؟ قول قيل جمع مؤنث سالم تغريبا، قد يكون هو مذكر. حمزة جمعه حمزة وحمزات فهذا مؤنث لفظا ليس معنى. وعائشة وفاطمة هذه مؤنثة لفظا ومعنى. وزينب مؤنثة لفظا لا معنى. فالمؤنث تقسم مؤنث لفظا ومعنى. مؤنث لفظا ومعنى يعني فيه علامة التأنيث اللي هي التاء ولا أو الألف كزي عائشة وليلى. طيب ومؤنث معنى لا لفظا كزينب وسعاد ودعد. ومؤنث لفظا لا معنى كحمزة كحمزة وأسامة وغيره. جمعا سالم هو هذا. ما هي علامة رفعه؟ الضمة. وفي المضارع الذي لم تصل بآخره شيء في المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع سبق تعريفه كلمة دلت على معنى في نفسها مقترن بزمن ما بعد التكلم، وذكرنا علامات التي يعرف بها. فالضمة تكون علامة للرفع في الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ما الذي يتصل في المضارع؟ يتصل به ألف الاثنين، واو الجماعة، وياء المؤنث المخاطبة، ونون النسوة، ونون التوكيد الثقيلة والخفيفة. هذا الذي يتصل بالفعل المضارع. إذا متى يكون الفعل المضارع مرفوعا وعلامة رفعه الضمة؟ إذا لم يتصل به ألف الاثنين، ولا واو الجماعة، ولا ياء المؤنث المخاطبة، ولا نون النسوة، ولا نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. فإذا اتصل به كان إعرابه غير. فوجد فيها رجلين يقتتلان. لعل إن كنتم تعلمون. وبالنسبة للمؤنثة أقول هند، أنت يا هند تصلين لله، تصلين. أو نون النسوة، والمطلقات يتربصن. شوف راحت الضمة ما كانش ضمة. أو مؤكد ليسجنن ولا يكون ما فيش ضمة مع أنه فعل مضارع. فإن الفعل المضارع لم ترى فيه الضمة إذا خلى من ألف اثنين والجماعة يا المؤنث مخاطبة نون النسوة ونون التوكيد الثقيلة والخفيفة. واضح؟ طيب في شيء من الذي أستدركه؟ الإعراب قلنا لفظا وتقديرا. عرفنا اللفظي والتقديري ما أصل معي. في الإعراب قلنا تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. لفظا أو تقديرا. فاللفظي التغير اللفظي أي الذي يظهر، جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. وأما التقديري أي الذي تقدر عليه الحركات، بمعنى أنه منع من ظهورها شيء. هذا زيادة تزيدون إلى الإعراب. التقديري ثلاث أنواع، إما للتعذر وإما للثقل وإما للحركة المناسبة. ما معنى؟ لما نعرف نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب وأحيانا ما تقولش المقدرة، يعني جاء موسى وين الضمة، وجاء القاضي وين الضمة، وجاء أخي وين الضمة، ما هي موجودة. إذن ماذا نقول؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. المقدرة. طيب ما الذي منع من ظهورها ما دام قدرناها؟ شيء منع من ظهورها، ما هو؟ إما التعذر أو الثقة والمناسبة. فالإعراب التقديري ثلاث أنواع. للتعذر متى؟ إذا كان في آخره ألف. إذا كانت الكلمة في آخرها ألف، الاسم في آخره ألف، فالضمة تكون مقدرة عليه. تقول جاء موسى موسى فاعل مرفوع عند رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. لا نستطيع أن نتكلم أن ننطق ضمة فوق ألف، لأننا سنولد حرف آخر، نقول جاء موسى هو. موسى هو يعني يا تسهيل يا رو يا اختلاس، فالضمة لا تظهر. واضح؟ نعم. زيد. للثقل، متى للثقل؟ إذا كان آخر الاسم. طيب أعود، ما للتعذر إذا كان آخر الاسم أو آخر الكلمة، آخر الكلمة ألف لازمة قبلها فتحة. واضح؟ ألف لازمة قبلها فتحة نسميه الاسم المقصور. الاسم المقصور لماذا؟ لأنه قصر عن أن يتحمل الحركات، ما يتحمل لا ضمة ولا فتحة ولا كسر. واضح؟ أظن هذا نعيده درس لاحق إن شاء الله. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.